في فتاوى المدينة، إذا أقيمت فيه. فتاوى المدينة لك ذكرت إذا أقيمت الصلاة يعني وأتى ليصل يعني ركعتين قبل الصلاة فإن الصلاة تبطل فور الإقامة. فلو نلاحظ نفس الحرم المكي عند العمرة بعض المعتمرين يأتون للسعي فتقيم الصلاة فيأتي في آخر الصفا منطقة ما فيها بيبان فيحاولوا إنهم يقيمون الصلاة والإمام يقرأ وهم يكملوا الشوط ويرجعوا ثم يصلي، قد تفوتهم بعض الأحيان ركعة أو يدركوا في القراءة الأخيرة. فهذا نقيم على نفس الصلاة يعتبر هذه الشوطين اللي أكملوا فيها الصلاة قائمة، يعني نفس الشيء باطلة ولا؟ يعني الشوطين يعتبروا باطلين لأنه هو في آخر الصفا مع المروة ما في مخرج، يحاول إنه نفس الوقت يطلعوا لين آخر الصفا ثم يعودوا في بداية تقريبا أقل من ربع الشوط الثاني فيدخلوا على اليمين على الباب ويحاولوا يلتحقوا بالصفوف. فأقصد هذه المسافة في أواخر الشوط مثلا الرايح من الصف للمروة مع الرجعة قد يكون الأول والثاني أو الثاني مش من طيب، فهل تعتبر يعني جائزة تدخل في الحساب أو نقيسها مثلا على إقامة الصلاة يبطل أيضا؟ لماذا هذه الدورة أنت بتقول مشان ينضموا للصف؟ نعم أنا بشوف أنه بيصلوا في نفس المسعى، لكن هم على العموم حتى لو ما انضموا بالصف يحاولوا نوع كسب من الوقت أو أي شيء من القبيل، يعني لا مبالاة بإقامة الصلاة. إن بارك الله فيك، المسألة ما ينبغي أن تعرض هكذا، لكن قبل الإجابة التفصيلية أريد أن أصحح كلامك أنه أنا بقول أنه إذا أقيم الصلاة بطلت الصلاة، ليس بهذا الإطلاق نحن نقول، نحن نفصل. قوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضات، ينبغي أن نتصور نماذج من الصور بالنسبة لمختلفي المتنفلين وقد أقيمت صلاة. نفترض أن متنفلا المؤذن المقيم فور قوله الله أكبر الله أكبر هو لم يبقى عليه إلا أن يقول السلام عليكم، هل بطلت صلاته أن يسلم؟ إذن هل هون صار في معنى تقييد، صار في معنى قيد. الآن نرجع شو إلى وراء، هو جلس للتشهد من الركعة الثانية، جلس للتشهد المؤذن بدأ بإقامة صلاة، هل بطلت صلاته؟ كمان نرجع كمان إلى الخلف إلى ركعة ثانية إلى آخره، يجمع لك الصور المتعددة لأن هذه الصور لا يمكن تحديدها بصورتين ثلاثة. أنا صورت أولا أقيمت صلاة ولم يبقى له إلا السلام، الآن باخذ صورة معاكسة تماما، وأحرم الصلاة قال الله أكبر، المقيم قال الله أكبر، بطلت صلاة هذا. وبين هذا أو هذه الصورة وتلك الصور، صور عديدة جدا، يكفي كل واحد منكم أن يصور منها ما يشاء. إذن شو الضابطة هنا، ما هي القاعدة؟ نحن الآن مبدئيا كما يبدو اتفقنا أنه إذا لم يبقى له إذا يقول السلام عليكم لا ما بطل الصلاة، يقول السلام عليكم كملت صلاته. شو لاحظنا نحن هنا لما أجدنا الصورة الأولى وقلنا لا هذا ما بطل الصلاة؟ لابد أننا لاحظنا شيئا، لكن ما هو هذا الشيء؟ هنا بقى محط الموضوع ودقة الموضوع. فالذي أنا انتهيت إليه والله أعلم أن المقصود من هذا الحديث إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكروه هو أن يحرص المسلم المتنفل أن لا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام في سبيل حرصه على التنفل. لا، فهنا بقى يأتي الجواب القاطع في الموضوع. من كان في حالة التنفل ويغلب على ظنه أنه إذا أتم نافلته أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يتمها، وإذا غلب على ظنه أن تكبيرة الإحرام تفوته يقطعها شاملا. واضح هذا التفصيل؟ نرجع الآن إلى أصل سؤالك أنت. أفترض أني أنا في منتصف الشوط أو في ثلث أرباع الشوط أقيمت الصلاة، أنا قلت أستمر في صلاتي إذا غلب على ظني أنني أدرك تكبيرة الإحرام الإمام، إذن أتم الشوط ثم أنضم إلى الصف. لا والله، أنا أخشى أن تفوتني، أقطع الشوط وأسارع لأنضم إلى الصفوف التي بين يدي. واضح؟ بعد ذلك أعود إلى المكان الذي قطعت منه الشوط وأتمه. هذا هو ما عندي عما سألت، ولعلي أتيت عن الجواب.